اللقيا كبرق وسمانا ظلمت بعد التماعي. آهي لو تدري بحزني والتياعي حين قالوا أشرقت شمس الوداعي وتخطت فرحة اللقيا كبرق وسمانا أظلمت بعد التماعي. آهي لو تدري بحزني والتياعي حين قالوا أشرقت شمس الوداعي. وأنادي ظلمة الليل بصمت وعيوني أسكبت دمع الفراق وفؤادي قد تعنى باشتياق. هكذا البعد أشد ما ألاقي وأناجي ظلمة الليل بصمت وعيوني أسكبت دمع الفراق وفؤادي قد تعنى باشتياق. هكذا البعد أشد ما ألاقي وتخطت فرحة اللقيا كبرق وسمانا أظلمت بعد التماعي. آهي لو تدري بحزني والتياعي حين قالوا أشرقت شمس الوداعي. فلنعاهد ربنا عهدا وثيقا أن نلبي إن دعا داع اللخاء. يا أخي اليوم نمضي وعزائي أن شمس البين تضوى باللقاء. فلنعاهد ربنا عهدا وثيقا أن نلبي إن دعا داع الإخاء. يا أخي اليوم نمضي وعزائي أن شمس البين تضوى باللقاء. وتخطت فرحة اللقيا كبرق وسمانا أظلمت بعد التماعي. آهي لو تدري بحزني والتياعي حين قالوا أشرقت شمس الوداعي. وصل خبر مقتلي ولم أصدق بادئ ذي بدء، وبقيت بين الرجاء والخوف حتى جاء الخبر اليقين. ذكريات تلقي بظلالها كلما تراءى أمامي شيء من أثر الجهاد والمجاهدين في أرض الخلفاء أرض الرافدين. شعرت وكأن جسمي انشق شقين، وما كانت تستطيع العين إلا أن تنفس بدمعات بين حين وأخرى. قد كان رفيق دربي في الأتراح والأفراح وفي الحل والترحال كالظل لا يفارق، صديق صدوق نصوح شفوق. رحمك الله يا أبا أنس، فنعم حامل رسالة كنت. لقد تركت فراغا لا يملأه أحد، وأورثت القلوب لوعة لا يسكن لهيبها إلا بلقياك هناك في الجنان بإذن الله. فوالله لئن سئلنا لنصدقن، ولئن استشهدنا لنشهدن أنك كنت فارسا من فرسان الإسلام حقا، وعالما عاملا مجاهدا. فسلام على روحك في الخالدين، عين جودي بدمعك الرقراق واسك به على أعز الرفاق. أي خطب قد أثار شجوني وأشاع الأحزان في أعماقي. يا أخي يا أخ المودة والحب، فخذها من قلبي الخفاق. إن حب الشامي خل وفي صاحب الفضل والسجايا الرقاق. لا تلمني على البكاء، فإني قد وجدت البكاء حلو المذاق. إن فيه راحة وعزاء، إنما الصبر أعظم الترياق. إيه يا شام، إيه يا شام، قد فقدت عزيزا فكسيت الأحزان كالأبواق. وبغير الموت لم يرضى وسام عمري العزم لاحت في رؤاه همة تسمو وأفعال تسامى. لم يرى الدنيا رياضا من نعيم وجنانا يرتضي فيها المقامة، بل سرى فيها كطيف من ضياء لاح فيها ثم أسلمها ظلامة. وضع للخلد تحته خطاه فبها تحلو الندامة. وبها الحوراء ذابت من حنين ترقب الموعيد شوقا وهياما. من رأى صبا عليلا مستهاما ضم في الخلد عشيقا مستهاما. وبها الحوراء ذابت من حنين ترقب الموعد شوقا.